هنا. السؤال يا شيخ لكن ما دام قرض وردت القرض يعني عندها المبلغ ذهب ما عندها. اي ما عندها المبلغ لكن يلزم ان تؤمن ذهب. ذهب جنس واحد نوع واحد. واستقرض الذهب معروف انها ما اقترضت الذهب الا لتنتفع به، تلف راح يلزمها ان ترد نوع إيه نوع الذي اخذت. ما يعتبر مثل إذا اقترضت يعني دراهم فضة ومضى عليك سنين تردها دراهم. إيه نعم. وهكذا والله أعلم. كل حال الأحوط خلصونا أخواننا قالوا قرض. إيه نعم. وجوابه صحيح ترد القرض. إيه نعم. قرض حسن هذا البيع والصرف من يعني أصعب أنواع الحقيقة مسائل الفقه. قليل من يتخلص. في زمن عمر لا يسمح لممارس السوق إلا بأن يعرف فقه البيع والشراء. الله المستعان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.